ويمتنع الفاصلة بين المسلمين والكافرين، سواء بيننا أي كلمة فاصلة بيننا وبينكم، وكان تقتضي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، لا كبيرا ولا صغيرا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، حيث يطيع بعضنا بعضا في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فإن تولوا أي أعرضوا عن ذلك فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي منقادون لله منتفذون لأمره، وهذا يقتضي البراءة من الشرك ومن المشركين ووجوب مفارقتهم. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكثر عند الصخر اشتج بعض الفقهاء بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى هرقل على جواز قراءة الجنوب للآية والآيتين، وهذا مبني على منع الجنوب من قراءة القرآن، وهذه المسألة مسألة فقهية خلافية ذهب أكثر أهل العلم إلى منع الجنوب من قراءة القرآن مطلقة، وتدلوا بأدلة في الباب فحديث تقرأ الآية ولا جنب شيئا من القرآن وهو حديث باطل بالاتفاق، تفرد إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وإسماعيل بروى عن غير أهل الشام فحديث ضعيف بالاتفاق، وتدلوا أيضا لبعض الأحاديث الواردة في الباب، وهؤلاء اختلفوا في تجويد قراءة الجنوب للآية والآيتين، منهم من رخص ومنهم من منع، وقد استدل جماعة من رخص في هذا بحديث الباب، واتفقوا على جواز قراءة القرآن على القلب دون تلفظ به، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الجنوب للقرآن مطلقة، لأن لم يثبت دليل في المنع، كل الأحاديث الواردة ضعيفة ومعلولة، وقد جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله البايع عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، واحيانا نادره اضيفه الى معرفه فافادت العموم، ومن احيان النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون تاره على جنب، فقد كان صلى الله عليه وسلم ينام جنبا تاره يتوضا وينام، فلعله كان يقرا ورده وهو جنب، او لم تر ورده عند انه هو جنب كمعوذتين قل هو الله واحد وايات الكرسي، وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وجنوب رواه البخاري معلقة، وهذا من أبو طائفة من أكنادر التابعين، وهو اختيار البخاري ورواية عن مالك، واستدل بالحديث طائفة من الفقهاء أيضا على جواز الكتابة بالقرآن إلى الكفار، وذلك إذا كان بقصد دعوتهم ونحو ذلك، وهذا لا ينادي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحديث الصحيحين، فقيل إن النهي حين كانت المصاحف قليلة فيخشى من ذلك أن يحرفه، أما حين كثرت المصاحف فلا بأس بذلك، وقيل إن النهي على عمومه، ولكن لا بأس بإرسال من أجل المصلحة والحاجة، وعلى كلنا الحديث في إرسال الآية والآيتين ليس في إرسال المصحف، الحديث صريح في جواز إرسال الآية والآيتين، والحديث دلالة أيضا على جواز قراءة الكافر للآية والآيتين، الصحيح أيضا في القضية أنه لا بأس بإعطاء المصحف للكافر إذا رجي إسلامه، حيث يقرأ ويطلع وينظر فيما جاءت به الرسل فيما تكلم الله به فيما أوحى به إلى عبده لعل الله يهديه، ولا بأس أن يقرأه ويحتفظ به من أجل الدعوة ونحو ذلك، ولأنه لم يرد دليل في المنع، كذا جازت الآية والآية فإن جاز رسالة القرآن كله، وهذا كله مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إليه كتب بالآية، فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الآية، وإنما أنزل جل على قرآن يوافق ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الآية قيل نزل سنة تسع، وهذا وقع في السنة السادسة أو في أواخر السنة السادسة،

لأن الشرع أنا كافي ومهيمن على كل الشرائع السابقة، وكان شرع من كان قبلنا، شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لأن الله جل وعلا يقول فبهداه مقتدر. ولكن ما هناك مسألة من المسائل وقد أتى شرعنا بها، ومن لم يرد شرعنا بنص خاص قد يرد هذا بنص عام، لكن في الجملة شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. لا الأخ يقول ما حكم من قال أن الختان شبه باليهود؟ نقول أن اليهود تلقوا عن نبي الله موسى، يعني ينتسبون إليه وينتمون إليه، وهم قد طيروا لا شك في ذلك وبدلوا، فالنسبة ترجع لذلك ظلما وزورا. لو كانوا مؤمنين حقا بنبي الله موسى لآمنوا بعيسى، والنصارى كانوا مؤمنين بالله حقا بعيسى لآمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبي الله عيسى قد أخبر عن نبينا محمد مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لكن فلما جاء بذلك قالوا سحر مبين، أبوا واستكبروا وعتوا عتوا كبيرا. ونبي الله موسى تلقاه من الأنبياء قبله ووحي إليه بذلك وشرع له ذلك، تعالى شرع لنبي الله إبراهيم فبهداه مقتدر، فنحن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شرع لكل الأنبياء، وليس فعل خذ تشبها باليهود، يعني اليهود لا يتخصون بذلك، ولكن جاءت به الرسل. نعم يعني نقول ان الختان مشروع في كل الشرائع. نعم الفقهاء مختلفون في حكم مسح المصحف من الحدث الاصغر، فاكثر اهل العلم وهم الجمهور يمنعون المسجد من مسح المصحف، يقولون لا يمسه إلا متوضئ، يستدلون بقول جل وعلا مس المطهرون، المقصود بالآية الملائكة، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، المقصود بالحديث المسلم على الصحيح، يستدلون بآثار مروية في الباب، وذهب بعض أهل العلم أنه لا مانع من مس المصحف للمحدث، لأنه لم يرد دليل في ذلك، مثل هذا تواتر الإمام الدواعي على نقل لو كان منقولا. ومثل هذا المضرورة يكون بيان عاما، فلما لم يقع بيان عاما وجاء في حديث مختلف فيه وفي معناه أيضا، علم أن الأصل لذلك الجواز. وبالنسبة للصغار عن الخبر الأخذ السؤال عنه قد يعني يعفى عنهم، لم يشق عليهم ذلك إذا كان على وجه التعليم ونحو ذلك. نعم نعم إذا شك الإنسان وصلنا نزل السلام تغليبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو هذا؟ وصلنا لبس بذلك، هو يعني قرأ عليها الآية إلا لبس بذلك أن القرآن يترجم بالمعنى، إذا وثق من المترجم يعني كيف حينئذ يفهم الكافر والأعجمي أن القرآن ما جاءت به الرسل؟ نظر نترجم له، فالترجمة ليست لفظية حتى يقال هذا لفظ كلام الله وهذا اللفظ هو الذي تكلم الله جل وعلا به، لأن هذا المعنى، لأن لا يمكن ترجمة القرآن لفظيا، لأن الحروف الأعجمية أقل من الحروف العربية، لذلك هنا ترجم له المعنى، ترجم له المعنى لا حرج في ذلك، ترجم له المعنى كذا والمعنى كذا إذا وثق من المترجم، ترجم بدقة وعلى وجه المطلوب بعد مراجعة التفسير وكلام أهل العلم ونحو ذلك، لأن بعض المترجمين يترجم المعنى الذي يدل عليه اللغة لكن المعنى الصحيح من الآية ليس كذلك، أو على معنى دل عليه مثل عرف الناس، ولا مقصود الآية غير المعنى هذا، ينبغي الاحتراز من ذلك والتثبت حين إذا نترجم القرآن للعجم كي يعوا ويفهموا ونحو ذلك. نعم نعم أزعجه الأمر هذا، أزعجني الأمر وما ذكر له ذلك، حين طبعا لما قال لكم في سلاح والركب ويثبت منكم في بيع هذا ان الفحاص حيطة الحمر، طبعا انزعجنا هذا الموضوع، هو اراد يدعوهم للاسلام وكي يؤمنوا وكي يتبعوا هذا النبي وقرا عليهم الكتاب، فراى منهم النفرة واختلفت الاصوات وارتفعت ونحو ذلك، بعد ذلك انا يعني نوعا ما بادئ ببل اراد مثلا او اقر بقلبه واراد يسلم، فبعد ذلك عرض عليهم هل لكم في الفلاح والرجل يثبت ملككم، فرى بعد ذلك نفرتهم وأيس من إيمانهم، فقال رأيت أن أختبر غيرتكم على دينكم. لا لا يدري عليه، هو أراد أن يؤمن لكن ما تلقوا من الإسلام ولا نطق بالشهادتين. هرقل ما تلقوا من الإسلام ولا نطق بالشهادتين، صحيح أنه واضح جدا أنه أقر بقلبه وأحب أن يؤمن، ولكن كما قال الله عنه وعن أمثاله ذلك بأنه استحق الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلو أن شخصا آمن بالله ثم نطق بالشهادتين ثم ارتكب ناقضا لكان مرتدا ما لم يكن مكرها أو جاهلا. فكان في شخص ما نطق بالشهادتين أصلا وعرض عليهم الإسلام، لو آمنوا لآمن، ثم بعد ذلك قرر يقتضى وبقي على الكفر، بدليل أنه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقيل هو كان ملك الروم في غزوة مؤتة في السنة الثامنة حين قتلهم الصحابة، فقتل أو مات كافرا والعياذ بالله. يكفي هذا.